حتى يكون هذا الأجر. امسك الحديث من أوله. من غسل يوم الجمعة واغتسل. ايش معنى غسل واغتسل؟ هل هذا اولا يتمكن منه كل انسان؟ الجواب لا، انما هو المتزوج، لان من غسل كناية انه جامع زوجته وحملها على الاغتسال. فاذا هذا حديث لا يشمل الاعظم. ماشي؟ هي اول عزيز، اول تصفية يعني. ثانيا، هل كل متزوج يوم الجمعة بحقق ان يغسل زوجته؟ يعني انا بدي يا شيخ ان هو يغسلها، لا يعني يحملها على الاغتسال، يعني هي تغتسل. ايوه، يعني يجعلها تأتي عملا يجب عليها الاغتسال وهو الجماع. أكثر الآن المتزوجين هل يطبقون هذه السنة بحيث أنه هو يجامع زوجته فيجب عليه أن يغتسل غسلين، غسل الجنابة وغسل الجمعة، ثم المرأة بدورها يجب أن تغتسل؟ يعني أنت بتشوف أن هذا الأجر سهل يعني؟ لا هو عظيم عظيم، لكن سهل يعني، بينما أمر ليس كذلك. فمن غسل واغتسل وبعدين بكر، مين يبكر خارج الجمعة؟ من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخر الحديث معروف هذا. لكن كيف الساعة الأولى من مثلا؟ واحد عربي يعني بعد خروج الشمس، يعني ما يعني بعد خروج الشمس. ايه هو هذا. ايه وغسل واغتسل وبكر وابتكر وبعدين ومشى. ايه ولم يركض. هذا تأكيد انه مشى، تأكيد انه مشى وما ركب. طيب، واكثر الناس اليوم يركبون. طيب، وزن من الإمام. من الذي يدنو الإمام اليوم من هالجماعية اللي يدخل المسجد؟ نادر جدا جدا. لذلك ما أظن أنه هذا يعني تطبيقه سهل حتى تستعظم أن يكون له هذا الأجر الكبير. الحمد لله. يهديكم الله ويحفظكم ويبارك. ايه غيره؟ قال من له قال له بكل خطرة عمل سنة. ما بغى يعني ما تكلم ولا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب هكذا. لذلك الجمع بين هذه الخصال كلها ليس من السهل. في تمام المنة ذكرت زي ما تفضلت أول على أساس قتل الجمعة وقتل الجنابة، إذا جامع بلد زوجته قبل الصلاة يقتل غسلين. كيف الغسلين هذا؟ يتوضا الوضوء بين يديه غسل الجنابة كما هو السنة، ثم بعد ذلك يصب على بدنه ثلاث حفيات وبوصف الماء ويمرره إلى كل أجزاء البدن، فإذا هو طاهر من غسل الجنابة بعد انتهاء من هذا الغسل يصب على بدنه أيضا ثلاث حفيات بنية غسل الجمعة. تخرج من لا أقول حيث هو محلك هو ما في ضرورة للخروج. هنا هيا تاج الزمد فمن لا زمد له. هنا أظن هكذا صحيح.

طيب بالنسبة للصلاة بالنسبة لما أنا أقول للصلاة الناس يقولوا بس سوي لما أحزينا الناس وقائلين هل يصح أن يقولها البدعة؟ وانت تعرف ما هي البدعة؟ هي التي يمكن على عهد الله التي لا تكون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وتعرف انه هذا لم يكن ولا لا؟ ايه خلاص فهو بدعة. هو واحد اكثر من عند ما شحنا البدعة، هو ما يعرف ما هي البدعة ولا يعرف انه هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام. لذلك انا اجبتك بطريق السؤال والجواب. تعرف البدعة؟ قلت وبينت. ثم قلت لك كان هذا في عهد الرسول؟ قلت لا. فإذا هذه صفة البدعة. تحدثت يا شيخ في جدة عن الكتب التي ينبغي للمبتدئ في طالب العلم أن يستمع، لكن لم تخبرنا عن كتب اللغة للمبتدئ. كتب اللغة تعني ماذا؟ لأنه موضوع اللغة واسع. كتب النحو مثلا ولا ايش؟ بما انت تاني قلت يعني على مبتدئ يعني يتعلم اللغات الاولى. اي نعم. بما كنت تقصد انت؟ اي انا اقصد كتب اللغه كتب علم النحو واصفر. لكن لعلي ذكرت هناك او في مكان اخر انه هذا العلم بصوره خاصه لا يمكن فهمه عادة إلا بدراسته على شيخ. سمعت هذا مني أنت؟ نعم. حينئذ فالشيخ هو الذي يوجه المريد إلى الكتاب الذي يناسبه هو من جهة ويناسب الطلبة من جهة أخرى. فهناك كتب حديثة أنصح بها أكثر من الكتب القديمة لأنها موضحة. الدروس النحوية مثلا في بعض العلماء المعاصرين كالشيخ مصطفى الغنيني البيروتي وكذلك بعض المصريين لا أظن اسمهم اليوم. الكتب العصرية مبسطة أكثر من الكتب القديمة فإنها معقدة. هذا ما عندي علم البلاغ. تنصحون بدراسة علم البلاغ؟ لابد. أيضا كتب معصرية أيضا الذي يمكن الإنسان في اللغة العربية أكثر وأكثر دراسة كتب العربية وأهمها القرآن والسنة ثم الكتب القديمة للمعروفين ببلاغتهم كالإمام الشافعي وأمثاله. بس بشوف بالنسبة للصلاة الصلاة والجاء أحق الجسد هل أحق الجسد الثانية ولا الجسد ولا أخرية الثانية كيف قلت لا أحق الجسد مثلا يدي في الصلاة أضع يدي الثانية برجلة لا تزعها كما كانت ثم تحك باليد التي تساعدك على إراحة بالك من الحك أما اليد الأخرى تبقى كما هي. واضح؟ الركوع ينظر إلى وضع السجود ولا ما في شيء معين في السنة لم يرد مطلقا شيء في تحديد أين ينظر في الركوع كذلك في السجود. أخي